الحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ورضي عنهم اجمعين. اما بعد، فلعل المسلمين في هذا الزمن هم اكثر الناس الاما، ولعل ارضهم وديارهم واموالهم هي التي يستنثر بها البغاة ويستنوك الجمال وتستنمر الثعالب، فهو عصر لم تسلم فيه براجمهم من الاوقات، فنهشتهم شعوب الكفر وطحنهم تنازع البقاء، والمحافل الدولية الكافرة ماذا عساها ان تفعل اذا كانت على غير الاسلام، وان زعموا العدل فيها فمنطق الحال ان العدل عند بعضهم لا يوجد الا حيث يوجد الجور، ولا يوجد السلم الا حيث توجد الحرب. انها في الحقيقة تصف المالك الطريز ارهابيا لا حق له، وتجعل اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترما يملك الارض لا بالاحياء الشرعي ولكن بالاماتة الجماعية والقهر النفسي. بل ربما رمق الى بعض المسلمين ان يلعقوا جراحهم ويبتسموا للناهب، وان يعتبروا حقهم باطلا وباطل غيرهم حقا، بل ان لسان حالهم يقول لهم حقنا عليكم ان تقولوا اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئون فناتيكم ونعتذر، كمثل الحدث المثلث كله شوك حيثما قلبته. ثم يسكنون عليهم بعد ذلك اثار الغمط وبطل الحق، ومن ثم تخلق اثار عبرية على اجلاء معالم عربية مسلمة، ويجعل الحاضر الكاذب امتدادا لهيكل ماضي مختلف، انما هو اعصار من الوهم وتيار من حوادث الخيال، يحملقون بسببه الى مواقع رغبتهم الخيبة سائرين، لا يطرف لهم طرف ولا يغمض لهم جحد حتى يعلنوا السيادة وتنقسم علائق الامال لدى المترائبين لعود حقوقهم السليبة، بعد ان نفسهم الضر من افراط ذوي المطامع حتى ردوهم عن بلوغ الارض وهموا بما لم ينالوا، ثم وسرت اسماعهم الحديث همسات القيلة. الا ان من اللافت الملاحظ ان هناك خليطا ممتزجة من الساسة والمتفيهقين وسماسرة الاستعمار الثقافي، هم في الحقيقة جهلة خراطون يعرفون بما لا يعرفون، والله اعلم بما يوعون. تتربلوا بسرابيل الافرنج، هم من احرص الناس على التشدث بهذا البدع الجديد الذي يعلنون من خلاله الحرب على الدين الاسلامي نفسه تحت شعار محاربة الارهاب. تلكم الكلمة التي شغلت مناطق اللهازم، فلاكتها الالسن ورمت بها الافواه في المحافل والزمان والمجامع كل مرمى، حتى صارت تكأة للمتكلمين يلجأ اليها العلي في تحتهته والمتربص في تقصغته، ممن يتلونون كالحرباء ويتشكلون كالاغوال، ممن لم يكمل رضاهم بالاسلام وان كانوا لم يقنعوا بالكفر حتى عدوها عنوانا على النقص، فاذا ما رأوا ملتزما بالدين عبثوا في وجهه وبسروا. والحق المقرر عباد الله الذي لا ينكره الا غر مكابر ان تحجب المرأة المسلمة ليس ارهابا، وليس التحاء الرجل ارهابا، وليس اعتبار العربية هي اللغة الاولى للامة ارهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله ارهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله ارهابا، ان هذا كله دين والتشدد به فريضة، والدفاع عنه لون من الوان الحقوق لكل مسلم. ومن ثم فان عقلاء المسلمين يأبون مسالك الرويبرة الذين يتصيحون ضد هذا الاتجاه، ثم هم يرون ان عمل هؤلاء نوع من الفراغ الديني وهو اخطر واخوار، والفراغ الديني الذي هو انطلاق من شعائر الاسلام كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لان الفارغين من الايمان بالله وبرسوله تربوا على موائد الاستعمار ورضعوا من ثديه، فهم يرتكبون اي تصرف غير موجه للوجه الشرعي حسب الاجتهاد ليرتاحوا حقيقة الايمان كلها،